أمين ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. لا نزال في باب الابتداء، وعذرا عن درسي الليلة السابقة لظروف النت، فالآن بإذن الله نواصل درسنا في هذه الليلة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة، وهلفة فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير، وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل. يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الثلاثة عن كون المبتدأ معرفة، وذلك لتحقيق الإفادة. فإذا كان المبتدأ نكرة فإنه لا يفيد، ولهذا قال: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. يعني إذا انتفت هذه العلة، وهي كون النكرة لا تفيد في الابتداء بها، فإذا انتفت هذه العلة وهي عدم الإفادة وأفادت النكرة، فإنه والحالة كذلك يجوز الابتداء بالنكرة. إذن متى يجوز الابتداء بالنكرة؟ إذا أفادت. طيب متى تفيد؟ هناك أحوال يطلق عليها مسوغات الابتداء بالنكرة، مسوغات الابتداء بالنكرة. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ في أول مسوغ، قال: كعند زيد نمرة. لاحظ المبتدأ نمرة وهو مؤخر، والخبر عند وهو مضاف، وزيد مضاف إليه. طيب نمرة نكرة، كيف ابتدأ بها؟ لأن هناك مسوغا لها لابتداء بها، وهو التأخير، وهو التأخير. فإذا أخر المبتدأ فإن هذا من مسوغات الابتداء بالنكرة، كعند زيد نمرة. ثم قال: وهل فتى فيكم. من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تسبق باستفهام. لاحظ الجملة: فتى فيكم. فتى مبتدأ وفيكم الخبر، لكن لما سبقت النكرة بالاستفهام وهو هل، جاز الابتداء بها. إذن من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تسبق باستفهام. قال: فما خل لنا. خل مبتدأ ولنا الخبر. طيب خل نكرة، كيف ابتدأ به؟ لأنه سبق بنفي. إذن من مسوغات الابتداء بالنكرة أن تسبق بنفي. ثم قال: ورجل من الكرام عندنا. رجل مبتدأ وعندنا خبر. طيب رجل نكرة، كيف ابتدأ بها؟ لأنها وصفت، رجل من الكرام، فهذا وصف للمبتدأ. طبعا رجل كائن من الكرام، أو رجل مستقر من الكرام. المقصود أن المبتدأ النكرة وصف، فإذا وصف فإن هذا من مسوغات الابتداء بالنكرة. ثم قال: ورغبة في الخير خير. رغبة مبتدأ وخير خبر. طيب رغبة نكرة، كيف ابتدأ بها؟ لأنها عملت، فتعمل في الخير، فهو معمول لها. فإذا كانت نكرة تعمل فإنها يبتدأ بها، يعني من مسوغاتها أن يكون المبتدأ يعمل في معموله. فرغبة هنا مصدر فيعمل، فهذا من مسوغات الابتداء به. ثم قال: وعمل بر. يزين عمل مبتدأ وجملة يزين هذه خبر. طيب كيف بتبتدئ بعمل وهو نكرة؟ لأنه أضيف عمل مضاف وبر مضاف إليه. فإضافة المبتدأ النكرة تسوغ الابتداء بها. طبعا هو أضيف إلى نكرة مثله، لو أضيف إلى معرفة أصبح معرفة، والنكرة إذا أضيفت إلى نكرة لا تكتسب التعريف وإنما تكتسب التخصيص، يعني يقل الشيوع فيها، يقل الشيوع فيها، لأن عمل نكرة عمل ماذا؟ فأنت خصصته بعمل بر فقل الشيوع، يعني النكارة قلت فأصبحت النكارة داخلة في عمل البر. المقصود أن النكرة إذا أضيفت فإنه جاز الابتداء بها، فهو من مسوغات الابتداء بالنكرة. ثم قال وليقس ما لم يقل، يعني أيضا قس على هذه ما لم أذكره لك. إذن هذا مسوغات الابتداء بالنكرة، مجرد هذه الأمثلة يذكرها المؤلف رحمه تعالى، وقس عليها الأمثلة المتنوعة المتعددة الكثيرة. طيب ثم شرع في موضوع آخر، قال في بدايته والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضررا. بالنسبة للمبتدأ والخبر، الأصل أن المبتدأ يتقدم والخبر يتأخر. لماذا؟ لأن الخبر وصف بالمعنى، الخبر وصف بالمعنى، والوصف دائما حقه التأخير، يتبع إيش؟ الموصوف. فعندما تقول مثلا زيد مجتهد، زيد مبتدأ ومجتهد خبر، وكلمة مجتهد هي في الحقيقة وصف لزيد، فمن حيث المعنى الخبر وصف للمبتدأ، ولهذا حق الخبر التأخير. فهنا ثلاثة أحوال: الحالة الأولى جواز تقديم الخبر، والحالة الثانية وجوب تأخير الخبر، والحالة الثالثة وجوب تقديم الخبر. هذه ثلاثة أحوال. الحالة الأولى جواز تقديم الخبر، قال والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. يعني الأصل في الأخبار أنها تكون متقدمة، ويجوز التقديم إذ لا ضرر، إذا كان لم يكن هناك من ضرر ومن مانع كما سيأتينا فإنه يجوز التقديم. فتقول زيد مجتهد، وقد تقول مجتهد زيد أو المجتهد زيد، فتقدم مجتهد وتؤخر المبتدأ. فالأصل في الأخبار أن تؤخر، لكن يجوز التقديم إذا لم يكن هناك إيش؟ إذا لم يكن هناك مانع. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في بيان موانع تقديم الخبر، يعني وجوب تأخير الخبر. قال فامنعه، فامنعه متى؟ حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بياني. فامنع تقديم الخبر حين يستوي الجزآن، يعني مبتدأ والخبر كلاهما معرفة أو كلاهما نكرة. فعندما تقول زيد أخوك، فزيد مبتدأ وأخوك خبر كلاهما معرفة، لكن أنت الآن ماذا تريد أن تخبر عنه؟ هل تريد الخبر هو كلمة زيد، أو تريد الخبر كلمة أخوك؟ فلما يحصل هذا اللبس فإنه يمنع، يمنع، تقول زيد أخوك، إذا قصدت بهذا الأمر عند زيد مبتدا اخوك خبر حتى ما يحصل ايش اللبس. ولهذا قال عادمي بياني، يعني فامنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عادمي بياني، يعني معدوم البيان الايضاح في كون هذا مبتدا كون هذا خبر، فهناك لبس. كذلك لو كان كلاهما نكرة أفضل مني أفضل منك، فهنا نمنع أن يتقدم الخبر وجوب تأخيره لأن كليهما نكرة، ولا يوجد ما يمنع اللبس. ولهذا عادمي بياني، حصل ما أراد المؤلف، عادمي بياني أي معدوم البيان والإيضاح في كون هذا المقصود بالخبر. لكن لو أمن اللبس ووجد البيان، كما يضرب الأمثلة في قولهم أبو حنيفة أبو يوسف، هنا قطعا المبتدأ أبو يوسف والخبر أبو حنيفة، لأنهم يشبهون أبا يوسف بأبي حنيفة، لأن أبا حنيفة شيخ أبي يوسف، وبالتالي هنا لا يوجد لبس. لو قدمت الخبر، الخبر هو أبو حنيفة، لو قدمت أبو حنيفة أبو يوسف مع أن كليهما معرفة، لكن لا يمنع، لا يمنع ذلك. والسبب زوال إيش الإشكال، زوال اللبس. طيب ثم قال كذا إذا ما الفعل كان الخبر. أيضا يمنع تقديم الخبر إذا كان الخبر فعلا. الخبر كما سيأتينا أو ربما ذكرناه في اللقاء السابق أنه يأتي الخبر جملة، فإذا كان الخبر جملة ويحصل في تقديمه اللبس بالفاعلية فإنه يمنع من تقديمه. مثلا لو قلت محمد قام، محمد هنا مبتدأ وقام الجملة خبرية، يعني قام هو الجملة بالفعل فعل في محرف الخبر. طيب لو أردنا أن نقدم قام وقلنا قام محمد، هنا خرجت عن موضوعها، أصبح قام فعل ومحمد فاعل. فإذا كان تقديم الخبر يحصل به الانتقال من الجملة الاسمية للجملة الفعلية بحيث يكون المبتدأ محمد قام يصبح فاعلا، فهنا فيه هذا الإشكال وبالتالي يمنع تقديم الخبر. ولهذا قال المؤلف كذا إذا ما الفعل كان الخبر. ثم قال أو قصد استعماله منحصرة، يعني قصد استعمال حصر الخبر، فإذا حصر الخبر فإنه يمنع تقديمه، يمنع تقديمه عندما تقول إنما زيد مجتهد، فهنا أنت أردت حصر الخبر والاجتهاد، لأن المحصور بإنما هو المتأخر في الجملة. أو قلت ما زيد إلا مجتهد، فإذا قصد حصل أن المحصور بإلا هو الذي يأتي بعد إلا، فهنا وجب تأخير الخبر. ثم قال أو كان مسندا لذي لام ابتداء، يعني إذا كان الخبر مسند لمبتدا فيه لام الابتداء، ولام الابتداء حقها الصدارة، يعني لو قلت مثلا لزيد مجتهد فهنا المبتدا فيه لام الابتداء فحقه الصدارة، فبالتالي يمنع تقديم الخبر. قال أو كان مسندا لذي لام ابتداء أو لازم الصدر، يعني الخبر أيضا مسند لما يستحق الصدارة، كمن لي منجدا، الاسماء اسماء الاستفهام، فمن اسم استفهام واسماء الاستفهام حقها الصدارة، فبالتالي يمنع تقديم الخبر. تقول من لي منجدا، فهنا من اسم استفهام مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، فيكون إيش؟ يجب في هذه الحالة تقديم المبتدا، يجب في هذه الحالة تقديم المبتدا لأن له الصدارة في الكلام، لأن له الصدارة في الكلام. من منجد لي ولأجل الشعر طبعا حصل هذا، فمنجد خبر ولي متعلق بمنجد، فيكون يجب تأخيره، يجب تأخيره، وذلك أن من له حق الصدارة، له حق الصدارة في الكلام. ثم قال الآن انتهى من وجوب تقديم المبتدأ ووجوب تأخير الخبر، ثم شرع رحمه الله تعالى في وجوب تقديم الخبر، وجوب تقديم الخبر. قال ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته أو علمته نصيرا، وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. هنا يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن وجوب تقدم الخبر. المسألة السابقة وجوب تأخر الخبر، هذه المسألة وجوب تقدم الخبر، يعني أحوال وجوب تقديم الخبر. الحالة الأولى إذا كان المبتدأ نكرة وكان المسوغ له التأخير، فإذا قدمته وأخرت الخبر كان الابتداء بالنكرة بلا مسوغ وهذا يمتنع. فنحو عندي درهم، لاحظ الجملة درهم مبتدا مؤخر عندي خبر، فلو قدمنا المبتدا قلنا درهم عندي كان ابتدأنا بالنكرة ولم يكن هناك مسوغ من المسوغات التي أخذناها سابقا. كذلك ولي وطر نفس الشيء، يعني وطر نكرة ولي خبر مقدم. إذن الحالة الأولى في وجوب تقدم الخبر إذا كان المبتدأ نكرة ولا مسوغ له إلا التأخير. ثم قال كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، يعني إذا كان في المبتدأ ضمير، إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على الخبر أو على جزء من الخبر، فهنا يجب تقدم الخبر حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. الآن الخبر حقه التأخير في الأصل، فهو متأخر رتبة، فإذا ذكر في الجملة أيضا متأخر لفظا أصبح الضمير يعود على متأخر لفظا ورتبة وهذا لا يصح، وهذا لا يصح. قالوا مثل في المعهد طلابه أو في المسجد عابدوه، في المسجد لا في الدار مثلا ساكنها، في الدار ساكنها، فتجد هنا في الدار ساكنها أو في المعهد طلابه الضمير هنا يعود على الخبر أو جزء من الخبر، يعني كل يعني ما يتعلق بالخبر، فبالتالي عاد الضمير على متأخر رتبة، رتبة الخبر التأخير، لكن هنا متقدم لفظا فيصح في هذه الحالة عود الضمير، لم يجمع بين التأخر لفظا ورتبة، ولهذا وجب في هذه الحالة تقديم الخبر حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. لفظا ارتبطت في الدار ساكنها. فهنا ساكنها المبتدأ وفي الدار الخبر، فالضمير عاد على خبر. نعم هو متأخر رتبة لكنه متقدم لفظا. ثم قال كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا. أيضا إذا كان الخبر مما يستحق الصدارة كأين، هذا الظرف ظروف المكان، وهو استفهام فيستحق الصدارة، فبالتالي وجب تقديم الخبر. أين العابدون؟ أين طلاب العلم؟ أين من علمته نصيرا؟ فمن هنا مبتدأ وأين خبر متقدم، وجب تقديمه. لماذا؟ لأن له حق إيش؟ الصدارة. الصدارة فكذلك اسماء إيش؟ استفهام كذلك هي. طيب ثم قال وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. أيضا من أحوال وجوب تقديم الخبر أن يكون الخبر لمبتدا محصور. فلاحظ وخبر المحصور قدم أبدا، إذا كان المبتدأ محصورا فوجب تقديم الخبر. قال مثال كما لنا إلا اتباع أحمد، ما أجمل هذا المثال والله. ما لنا إلا اتباع أحمد، فاتباع مبتدأ وهو محصور بإلا، لأن المحصور بإلا يأتي بعد إيش؟ بعد إلا مباشرة. ولنا خبر متقدم، فهنا وجب تقديمه. لماذا؟ لأن المبتدأ محصور بإلا، أو ربما محصور بإنما، تقول إنما لنا اتباع أحمد. لاحظ المحصور بإنما يأتي بآخر الجملة، والمحصور بإلا يأتي بعد إلا، فهنا تقول إنما لنا اتباع أحمد. أيضا هنا المبتدأ محصور فوجب تقديم الخبر. وبهذا أنهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالتقديم والتأخير للخبر، فبين في ابتداء جواز ذلك، ثم أحوال وجوب تأخير الخبر ومنع تقديمه، ثم أحوال وجوب تقديم الخبر. وبهذا فرغنا والحمد لله من لقائنا هذه الليلة، وموعدنا بإذن الله يوم السبت القادم. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. نعم يا رب استغفر الله. طيب جزاكم الله خيرا جميعا، وأسأل الله أن يفتح علينا وعليكم. إن شاء الله نواصل درسنا في اللقاء القادم، مع أيضا مواصلة إعراب سورة الملك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.